وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء

الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إن الذين تدعون ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.